إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء بكل مستمعينا، مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، معا نواجه كل شر ويواجه مصرنا الحبيبة. أهلا بكل مستمعينا، مستمر معكم خالد عيد على هندسة الهواء، نسرين نبيل مخرجة هذه الفترة، أشرف البهي رئيس التحرير، معنا ومعكم الكاتب والناقد والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وأسعد بكم من أمام الميكروفون نور السيد. أهلا يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ نورة. الحمد لله، كل أسبوع يعني بنقعد نختار إيه الموضوع اللي على الساحة اللي ممكن حضرتك تواجه به فترتنا النهاردة مع كل مستمعينا. برضو هترك لحضرتك الميكروفون لأن المواضيع يعني ما أكثرها، وكل ما مصر بتخطو خطوات وثابة في نواحي مختلفة أو أي نجاح بنلاقي يعني هجوم أو إعلام الشر أو ما إلى ذلك. يعني النهاردة هتواجه مستمعينك بإيه؟ وطبعا الموضوع فرض نفسه لما شفنا الأسبوع الماضي والأسبوع اللي قبله، عندنا أسبوعين وراء بعض إعلام الشر يعني نسبة تربصه بمصر زادت بشكل ملحوظ، واضح إن اللي بيحصل في مصر قلقوا جدا لدرجة إن إحنا معرفناش نستمتع كتير بالنتائج ونجاح القمة العربية الأوروبية. دخلونا في اللي حصل لما زوروا واستولوا على صفحة ابنة النائب العام وكتبوا عليها اللي اتكتبوا كلنا عارفينه، والتشويش أو الابتهاج اللي حصل من عندهم بحادث القطر وإزاي حب يوظفوه ضد مصر وضد شعبها. عندنا انتفاضة شعبية على شبكات التواصل الاجتماعي لتضامن المصريين مع بلدهم، انتفاضة محمودة عايزين نشجعها، عايزين نشوف هنطورها إزاي. وعشان كده نفسي اللي يتصل بينا كل اللي ليهم نشاط على شبكات التواصل الاجتماعي أو اليوم نشاط آخر في مكان تاني، يعني ممكن حد مالوش صفحة بس ليه نشاط في نادي أو ليه نشاط أو بيأدي دوره على المنبر أو بيأدي دوره في اتحاد طلبة أو خلافه، يعني نفسنا نحشد كل الجهود في اتجاه واحد، خصوصا النهاردة عندنا كمان مؤتمر مهم عن التعليم اللي هو المستهدف يعني بعد جيش الشرطة المستهدف رقم واحد في مصر لإفساد جهوده وجهود رجاله في تطوير التعليم. فاحنا عندنا الموضوع الأساسي هو كيف نحشد الجهود لمواجهة إعلام الشر وإزاي ننجح يعني مشروع تطوير التعليم في مصر. زي ما قلنا نكرر، نفسنا اللي يتصل يبقى عنده نشاط واسع على شبكات التواصل الاجتماعي أو غيره أو أي اتصال بالجماهير ويبقى عنده رؤية في الموضوع ويبقى كمان عنده قدرة على الاختصار والاتصال السريع وإيصال رسالته تلغرافية. إزاي نواجه إعلام الشر والتعليم في مصر الحبيبة؟ بيخطو خطوات فعلا مصر تستطيع، ويمكن العنوان ده بيبلور يعني في ثنايا مواضيع كبيرة جدا وكلها خاصة بالتعليم، هما يمكن شقين التعليم والصحة من أكبر القضايا اللي بدأ بيهم سيادة الرئيس واشتغلنا عليهم طبعاً كتير. بس طبعا الصحة زي ما حضرتك شايفة نسبة الناس اللي استفادت من مشروعات الصحة في مصر، خصوصا المشروع الأخير 100 مليون صحة، فهما مش عارفين يشوهوه يعني بالشكل الكافي. بالضبط لنواصل الناس والناس حاسة بيه والناس استفادت منه بشكل مباشر. لغاية النهاردة وإحنا بنكلم حضراتكم 32.5 مليون مواطن. فالناس دي تم فحصهم. طيب دول اتفحصوا وكشفوا وفيهم اللي تعالجوا وهنا نسبة منهم كبيرة خدت أدوية، فهيقولوا لهم أي، فمش عارفين يعملوا حاجة في الموضوع. لكن قادرين يشوهوا منظومة الصحة كلها. طبعا في أحيانا بيبقى في ارتباك في بعض المستشفيات، بيبقى في تقصير في بعض الأماكن، وده صحيح لأن عندنا ترهل كبير وسنين طويلة مش هنقدر نحلها كلها مرة واحدة، لكن هم مركزين على التعليم. فاحنا مع أصدقائنا المستمعين في انتظارهم وفي انتظار اتصالاتهم، ويدور الحوار حوالين اللي احنا قلنا عليه. جامعة القاهرة طبعا بصدد المؤتمر الكبير التعليم في مصر اللي انطلق، وبحضور طبعا كتير من وزرائنا المصريين. المؤتمر طبعا بيناقش مع دار أخبار اليوم. بالضبط، المؤتمر طبعا ناقش قضايا كتير، أو بيناقش لسه قضايا كتير، أهمها مشكلة التعليم في مصر، ايه التحديات اللي ممكن تكون بتواجهنا. تليفوناتنا 257-92-303، منتظرين كل مستمعينا على الهواء مباشرة. ونروح لفاصل ونرجع نكمل قضيتنا وقضية التعليم في مصر ومواجهتنا لإعلام الشر على هواء البرنامج العام. مصر نعمة ربنا، مصر غنوة حبنا، مصر عاشت قبلنا، مصر بقية بعدنا، مصر بقية بعدنا. مصر نعمة ربنا، مصر غنوة حبنا، مصر عاشت قبلنا، يحميك الإله يا أم الحياة يا مصر الحبيبة. أول اتصال تليفوني معانا ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم وكل السادة المستمعين، وأنا بحييكم على البرنامج الجميل ده لمواجهة بالفعل مصر مستهدفة من كتائب الشر، اللي هي بالفعل عاوزة تثير حالة من حالات الإحباط عند المصريين رغم الإنجازات الكبيرة اللي الدولة بتعملها. ممكن أتشرف بحضرتك؟ أنا السيد زوراني. اهلا يا استاذ سيد، بتكلمنا منين؟ انا بكلمك من جيزه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اول مره تكلمنا، او يعني مش من الاصوات اللي مألوفه بالنسبه لنا، فده شرف لينا يعني. لا انا بشرف بيكوا طبعا. الله يخليك، اتفضل يا فندم. ان شاء الله طبعا عشان اولا ليك صفحه على الفيسبوك او على حساب على تويتر؟ طبعا اكيد، طبعا اكيد. طيب تمام، بتشتبك بقى باعلام الشر يا استاذ سيد؟ نعم. لا طبعا مش عارفش اي حاجه لهم طبعا، يعني كل نشاطه كله موجه ضد الجماعات الارهابيه دي كلها، الاخوان والسلفيين الوهابيين، ده طول عمره كده يعني. تمام تمام. لكن انا في الفتره الاخيره ديت طبعا هم شايف المعلوم نشاط كبير جدا موجود، ومع الاسف الشديد احنا عندنا حاله من حالات التراخي شويه حدا كل الناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا. ولذلك انا بطالب بالاتي، يعني اول حاجه تطهير جميع المؤسسات الموجوده عندنا تبع الدوله كلها من العناصر الموجوده، لان العناصر دي بالفعل بتشتغل شغل سلبي جدا ضد انجازات الدوله. كمان حاجه عندي وزاره التربيه والتعليم لازم بالفعل يبقى فيها حاله من حالات التوهج التوعوي، ان احنا نوعي ابنائنا الشباب بالذات والاطفال في المدارس بخطوره اللي هم التعامل او بخطوره الافكار اللي بتبث لهم من خلال السوشيال ميديا. دي نقطه مهمه جدا، انا بحيي حضرتك عليها. في دور كبير جدا لازم وزاره التربيه والتعليم، عندي كمان وزاره الشباب والرياضه دي منوط بيها التعامل مع قطاع كبير جدا من المجتمع المصري ومجتمع الشباب. انا عندي النهارده في جميع القرى وجميع الاحياء الشعبيه كلها عندي مراكز شباب، لازم تعمل ندوات توعيه للشباب ازاي يتعاملوا وازاي ينتقوا الاخبار اللي ممكن يستوعبوها، ازاي يتعاملوا مع الافكار اللي تبث لهم اللي هي مستهدفه بتستهدف الشباب وكمان بتستهدف الوطن كمان في نفس الوقت. كمان وزاره الثقافه عليها دور كبير جدا في الوقت الحالي ان هي يعني يتسم نشاطها ما بين الشباب، ما بين شباب الجامعات بالذات، لان يعني هم الجامعات دي الجامعات الذهبيه بصفه عامه تستهدف القطاع ده، القطاع اللي هو بالفعل يعمل بحاله بلبله وممكن يستغلون في عمليه تجمعات شبابيه وافكار ضبابيه ما الناس مش فاهماها، وبتبدا على طول تعمل حاله من حالات الاحباط وحالات من حالات الشحن للشعب في وقت قصير جدا. وهم مع الاسف الشديد يعني على طوال التاريخ بتاعهم بينجحوا في عمليه الحشد، يعني احنا في الفتره ايام الرئيس الاسبق حسني مبارك كنا بنشوف قد ايه في ثواني ممكن يعملوا حشد كبير جدا في اماكن معينه واماكن محدده هم عاوزينها. ولذلك انا بقول عندي دور كبير جدا على وزاره التربيه والتعليم، وزاره الشباب والرياضه، وزاره الثقافه. اما الدور الاكبر على وزاره الاعلام الهيئه الوطنيه للاعلام لما ترجع ان شاء الله. ان شاء الله يعني اتمنى ترجع تاني وزاره التربيه والتعليم يا استاذ احمد، وزاره الاعلام يا استاذ احمد ان شاء الله، لان مصر بالفعل محتاجه وزير اعلام يقود الدفه الاعلاميه في اتجاه يعني ايه مشجع ويعني محفز للدوله. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، واشار لنقطه مهمه هقولها لحضرتك بعد ما ناخد الاتصال الثاني. نقول الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذة نورة السيد. أهلا وسهلا زي حضرتك أحمد فرصة الوادي الجديد. طبعا أهلا بحضرتك، تفضل. وثلاثة أشهر تصديقا لكلام حضرتك، وأنت فعلا أنا ما بتكلمش، قلت لخلينا مستمعين زي ما حضرتك قلتي. على كل أنا ما قلتش كده زي ما الأستاذ أحمد رفع زي ما قلت حضرتك. أنا قلت كده قلت في أصوات جديدة، خلي بالك الأصوات اللي بتتابعكم دي وطنية، يعني من أخبش القدمين حتى شعور الرأس. هقول لحضرتك كلمة يعني حاجة بسيطة جدا، وتفضل حضرتك في السؤال مباشرة. كل مستمع يشرفنا وينورنا، لكن بنبقى على قدر المستطاع بندي أكبر فرصة لمستمعينا. تفضل أستاذ أحمد الكل يحاول ومن يفلح له شرف المشاركة. موضوعنا يا استاذ نورة استاذ احمد رفعت، واحنا كمان لينا شرف المشاركه مع كل مستمعينا. اتفضل يا فندم بسؤال. اولا ربنا يسلم كل مصر وكل مصريين من كل سوء يا رب العالمين يا رب. في جمله مختصره، اهل الشر وجماعات الشر واعلامهم واعلانهم، باذن الله الشعب المصري معروف ان جيناته عبقريه تفوق العالم في مجموعه، والواقع كفيل بدحضهم ودفنهم احياء. وزي ما قال الرئيس، كل هذه السهام بتدينا جد واجتهاد وبنعلي البنيان وبنشتغل اكثر واكثر. هذه واحده. اما ثانيه، في ضوء يعني التطور التعليمي الجميل، انا عندي احفاد من كي جي 1 و2 وابتدائي واعدادي وحتى ثانوي، شيء جميل جميل، بس انا عايز كل مرحله نقيمها اولا باول والسلبيات نعالجها اولا باول حتى تكون المنظومه منتقاه جيده مش صفيه تصفيه 100%. اطلعت مع الاولاد النهارده على التابلت بتاع اولى ثانوي، حاجه رائعه يعادل يعادل اللابتوب، حاجه رائعه. فان شاء الله المنظومه بس عايزه تنقيح ونسمع النقد البناء الوطني اول باول. اشكركم وتحيا مصر دائما، وسعاده وبنيان وقوه يا رب العالمين، وسلام عليكم. لحظه يا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. هل حضرتك ليك صفحه على الفيسبوك؟ عندي يا فندم. مشترك مع اعلام الشر وقايم بدورك مع وسط الناس المحيطه بحضرتك؟ استاذ عشان ده كل شيء احمد الحمد لله. انا كل مشاركاتي على الفيسبوك كلها وطنيه، بنوضح امكانيات بلدنا، بنقول ان احنا الكوارث نعبرها سريعا، خلينا في الامان، خلينا في الافاق الواسعه، لان المنظومه اللي بتتم على ارض مصر في دور الرئاسه والحكومه والاعلام الجيد جيد غير مسبوقه، وبنقول يا رب تكون متواصله وملحوقه. طب تمام، هل مش حضرتك تحب ان اكبر عدد من الناس يبقى موجود معانا في المشاركه في البرنامج عشان نشوف؟ ده جدال. طيب خلاص، ما هو ده كانت تقصده الاستاذه نوره، ان احنا عايزين ناس جديده. بس خلي بالك حضرتك، كل برنامج له اصحابه له رفاقه له اصدقائه، واحنا ما بنمنعش حد ابدا، ولا يعني نقل حد مطلقا اطلاقا. مش عايز تسمع يا استاذ، مشاركات وطنيه فعاله، لان مش الكل بيغوص لقاع المجتمع، مش الكل امكانياته وطنيه. عايز يرد على حضرتك، ممكن تسمعه؟ طبعا اتفضل. طيب احنا قلنا بس انه هدفنا انه نشوف التأثير واصل لفين وواصل لمين، يعني لسه حضرتك معترف انك تهمك انك تشوف باقي المواطنين في مصر عاملين ازاي، وحضرتك عارف لما بيجي اتصال بيبقى ده ممثل محيط في مكانه، يعني ما بيجي اتصال واحد عايزين حضرتك الاثنين ترجع كما كانت كلها للمستمعين والمتداخلين، ونخلي حواراتنا اليوم السبت بتاعتك جميله ومركزه وبنتابعها، بنتابع حضرتك سبت واثنين وعلى صفحات الجرايد. خلصت؟ هو يبدو ان خلص وقفل. طيب على كل حال، ده اللي احنا، ده الغرض اللي احنا كنا نقصده، ان احنا عايزين نشوف او يساعدنا لما نشوف ناس جديده، واعتقد الناس اللي متعوده انها تتصل بالبرنامج ده بيشرفنا ويساعدنا. مفيش طبعا، يعني مفيش برنامج ما بقاش سعيد الناس بتكلمه وناس متعوده انها تتصل بيه، وكنا كمان بنبقى سعداء لما ناس بتقول لنا انه ما بيقدروش يوم الاثنين يفوتوه الا لما يبقوا موجودين. ويمكن كتير برضو استاذ احمد علشان نلبي رغبه كل مستمعينا اللي بيكون يعني دورهم فعال جدا معانا في فتراتنا، بنفتح برضو صفحه البرنامج العام وبنكتب باختصار الناس في الاتصال بالظبط، يعني وبنقول برضو رسائلهم وبنقول اهلا بيكم يعني بمشاركتكم. هيبقى مفيد بدل ما يبقى 20 اتصال في الحلقه يبقى 30 اتصال في الحلقه بالظبط، او نتمنى اكتر لو قدرنا. يعني بشكر كل مستمعينا اللي دايما بينورونا في فتراتنا المفتوحة، وهناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أستاذ نورة مع حضرتك السيد عبد الفتاح السيد من قرية الرهاوي بالجيزة. أهلا وسهلا السيد. يعني فعلا هو كان أسبوع حزين وكانت نهايته حزينة. إخوان الشر المجرمين السفلة يا أستاذ أحمد حاولوا فعلا يعضضوا أو يعني يقللوا من عزيمتنا، وكان شهر فبراير ده عظيم للدولة المصرية، كان رأس الاتحاد الافريقي للدولة المصرية بعد ما كنا بعيد عنها، وكان في نهايته قمة أوروبية زي ما حضرتك ما خلانوش ناس عاد بيها، وحاولوا فعلا بكل ما أوتوا من سفالة ووضاعة. أنا صراحة كنت متابعهم والله أستاذ أحمد، بس اللحمة المصرية عصية، وإحنا الشعب المصري فهمهم والشعب المصري لفظهم، ومشوية مجرمين وخونة. أنا بكلمك من قرية الرهاوي من أمام الوحدة الصحية يوم السبت، كان بدأ عندنا فيروس الحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي القضاء على فيروس سي، حاجة ممتازة، يعني حاجة عظيمة. الدولة المصرية أستاذ أحمد بتتقدم، الدولة المصرية بتنهض في بناء في كل مكان، ولكن يا أستاذ أحمد أنا مش يعني أستاذ سيد لو سمحت، أنت شايف الموضوع بتاع حملة فيروس سي قدامك؟ طبعا قدامي. يعني لو معلش اشتغلت معنا مراسل لمدة دقيقة، الناس متفاعلة مع الحملة؟ الناس متفاعله جدا جدا جدا، وزحام لدرجه ان احنا بنسلم، في ناس مسلمه البطايق من امبارح، واخدين منهم البطايق من امبارح. يعني ما شاء الله مسلمين البطايق من امبارح عشان تلحقوا النهارده. والله حاجه جميله وحاجه رائعه، ومش احنا يعني احنا مصر عصيه عليهم، شفنا وضعتهم يا استاذ احمد، شفنا اجرامهم، وبرضه احنا جرينا لك يا استاذ احمد، بنجرى لك في الوطن، وبنسمع الاستاذ حمد رزق والاستاذ مصطفى بكري، وبنقرا مصر برضه دوله عظيمه، مصر القوى الناعمه، المثقفين، يعني كل مصر نجيب محفوظ، هم اعداء الحياه يا استاذ احمد، هم اعداء الحياه. مش هتلاقي واحد فيهم بيسمع موسيقى، مش هتلاقي واحد فيهم في الخونه بيقرا روايه لنجيب محفوظ، مش هتلاقي واحد فيهم يا راجل يا راجل احنا يعني تقصد ان وجدانهم لا مش لا وجدان ولا يعني هم مش مجرمين. اسمح لي اقول لحضرتك حاجه بس، انت بحماسك ده عملت فينا ايه؟ يعني نقلتنا لحاله من التفاؤل والاطمئنان على ان شاء الله تفاؤل، يعني على المواطنين حقيقي بجد. انا بشكر لا حضرتك، شكرا جزيلا، تفاؤل. هناخد اتصالات. انا بس كان انا ما عنديش صفحه على الفيسبوك يا استاذه نوره, معلش ثانيه واحده, مش عندي صفحه. اتفضل. ولكن انا بقول للاستاذ احمد برضو وزاره الثقافه, الدكتوره ناس عبد الدايم الاستاذه المحترمه اللي هي اصلا فنانه ومثقفه, يا استاذ احمد برضو انتوا لازم التنويريين, آن الأوان للنخبة المثقفة يا أستاذ أحمد برضو إنها تتواصل مع الناس. مش معقول إحنا هنسيب لهم الخطاب العام للخونة ده. مصر طيب إحنا كمان عايزينك جندي على الفيسبوك, ونتمنى إنك تعمل صفحة تبقى موجود مع إحنا برضو الاحتكاك المباشر يا أستاذ أحمد, آن الأوان إنه بدل ما يقعدوا يشتموا جمال عبد الناصر الزعيم الخالد على صفحات الجرايد, لا نشوف البلد دي, نواجه الخونة. طيب الحماس ده بقى انقله بمشاركتك برضو عبر صفحات المواقع الالكترونية. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي تقول لنا انك عملت صفحة. بالضبط. ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا. يعني ناخد اتصالات جديدة ونقول الو. استاذ نورة سيد, السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. نحيي استاذ احمد رفعت الرأي المحترم الزعيم ده. اهلا بحضرتك. ممكن تفكرنا بالصوت الجميل والاصيل اعتقد الاقصر؟ انت الاجمل والله. الشاف عبد الرازق من اسوان بكلمه. اهلا باسوان. اهلا اهل اسوان. اهلا بحضرتك. اتفضل. انا مش انا مستني السيد فارق الصبر والله العظيم يجينا يشربنا عروس ما شاء الله احسن فرحه كبير لنا والله. انا كلنا بكت ابي مستنين والله منتظرينه ونحييه والله العظيم صراحه يعني ده شرف لنا الصراحة يا أخي. أو ممكن بس تعلي صوت حضرتك, الصوت مش واضح شوية يعني. نحيي السيد الرئيس عبد الفتاح محمد السيسي. طبعا طبعا. اللي جاي عندنا نشرح عن بكرة أبيه والله. هو يعني يوم 16 إن شاء الله أنتوا أصحاب البيت والأرض والعرس الجميل. إيد الكبير والله والصغير كله عياد يعني لينا. بتستعدوا من دلوقتي طبعا لاستقبال شباب العالم؟ ايوه طبعا حاجه حلوه يشربنا شباب افريقيا من مصر من يومتها عظيمه من يومتها. الحمد لله. لا الحمد لله, الف شكر وحمد لله. نحيي الاستاذ احمد رفعت كمان. الله يخليك فندم, شكرك جدا. شكرا جزيلا. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. استاذه نوره اهلا بحضرتك. استاذ احمد رفعت اهلا وسهلا يا فندم. حسن بغداد من الاقصر. اهلا اهلا يا استاذ حسن. اتفضل. الله يبارك فيك. احنا بنترحم الاول على شهدائنا بتوع السك الحديد, وربنا يرحمهم وربنا يشفي المصابين المصابين في الحادثه ان شاء الله. وان شاء الله يا استاذ احمد مصر قادره على تخطي كل الازمات دي, ومصر حتنتصر ان شاء الله على اعداء الشر دول اللي هم مهولين في الحادث بتاع السك الحديد ده, الاذاعات المغربه اللي انت سيادتك عارفها. ايوه. لكن طبعا الشعب المصري واعي يا استاذ احمد وناضج وعارف كل شيء وعارف الحقيقه وعارف الامور كلها, ودي امور ان شاء الله ده حدث يعني فيه خلل او فيه ما لك كل مقصر حيحاسب يا استاذ احمد. اكيد. اي مقصر في عمله مهما كانت رتبته مهما كانت وظيفته حيتحاسب طالما مقصر في عمله. اكيد. وان شاء الله كده ربنا يلا دعواتك. شكرا لحضرتك. اشكركم جدا, وحنتواصل بكل مستمعينا وكل اتصالات مستمعينا بعد موجز الانباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف, نجدد لحضراتكم التحية. وزير التربية والتعليم يؤكد خلال افتتاح فعاليات مؤتمر التعليم في مصر أن نظام التعليم الجديد يستهدف وضع رؤية جديدة للتعليم ليكون هدفها تحصيل الدرجات فقط. وزيرة الاستثمار تؤكد أهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشدد على دعم الوزارة لسيدات الأعمال ومشروعات المرأة. الولايات المتحدة تعلن دخول قرارها الخاص بدمج قنصليتها في القدس المحتلة بسفارتها لدى إسرائيل حيز التنفيذ اليوم. المجلس الدستوري الجزائري يتسلم طلبات الترشيح الخاصة بانتخابات الرئاسة المقررة في إبريل القادم. القوات العراقية تعثر على 20 عبوة ناسفة وصواريخ جاهزة للتفجير بمحافظة كركوك شمال العراق. انطلاق اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيتنام في فيينا لتقييم إجراءات سلامة نووية للعام الجاري. باكستان تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بالكامل بعد أيام من إغلاقه في ضوء حالة من التوتر مع الهند. زعيم المعارضة في فنزويلا يحذر حكومة رئيس نيكولاس مادورو من اعتقاله عند عودته اليوم إلى كاراكاس. البنك المركزي المصري يحذر من تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية، ويوجه بعدم قبول تلك النقود في التعاملات البنكية. وأخيرا، وزارة التربية والتعليم تعلن بدء امتحانات الدبلومات الفنية في 18 من مايو المقبل. من القاهرة سيدتي سادتي، قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. بلد اللي صعب أي محنة تهزها، مرهارك عم تاني بقدن شعبها، ما يكبهاش غر جلها فترة ورحت لحالها، الجاي ليلة واحدة برضو بظهرها. بلد اللي صعب أي محنة تهزها، مرهارك عم تاني فوق لا يمكن تنحي، وحعيش وحلمي إني أرفع اسمك، وحعيش وحلمي إني أرفع اسمك، وردينا واحدة بكل حلم بيتبني، هيكون فيه بعد البلد دي يهمني، طول عمري رضها فوق لا يمكن تنحي، وحعيش وحلمي إني أرفع اسمك، وحعيش وحلمي إني أرفع اسمك. الفترة دي عايزة الإرادة مننا، ده في ناس كتير من مصلحة هتدينا، لما تروى علينا واجب مش من بعد نراقب، نتعب شوية عشان نحقق حلمنا، الفترة دي عايزة الإرادة مننا، كفي ناس كتير من مصلحتها تدينا، ونفروا علينا واجب مش من بعد نراقب، نتعب شوية عشان نحقق حلمنا. هيكون في بعد البلد يهمني، طول عمري راسها فوق لا يمكن تنحي، وحعيش وحلمي اني ارفع اسمها، وحعيش وحلمي اني ارفع اسمها، وايدينا واحدة بكل حلم بيتبني، هيكون فيه بعد البلد دي يهمني، طول عمري راسها فوق لا يمكن تنحي، وحعيش وحلمي اني ارفع اسمها، وحعيش وحلمي اني ارفع اسمها. وراجعين على هواء البرنامج العام وفترتنا المواجهه، وبنرحب بالكاتب السياسي الاستاذ احمد. الله يخليك، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ احمد. دايما النهارده يعني تليفونات من محافظات مصر يعني، والحمد لله بيبعثوا لنا يعني امل وتفاؤل واطمئنان، عايزينهم كده على طول. الحمد لله. بنفكر كل مستمعينا بعنوان فترتنا، ازاي نحشد الجهود عشان نواجه اعلام الشر، وشايفين التعليم في مصر ازاي في ظل مؤتمر كبير في ظل استهدافه جامعه القاهره، وبالظبط في ظل قصف يوم للتعليم من اعلام الشر كل يوم. هنروح لاتصالاتنا تاني وناخد اكبر عدد من اتصالات المستمعين ونقول الو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. ازيك يا أستاذ نورة؟ ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا أهلا. الشيخ عبد الغني الديري، الله يخليك يا حبيبي. أهلا يا عم، شغلتنا عليك يا مولانا. نعم يا فندم، شغلتنا عليك. والله يا فندم كان عندي لسه على البال، كنت هسأل المتصل اللي قبل حضرتك من الأقصر، قلت ربما يبقى يعني في اتصال ولا حاجة، لكن حضرتك طمنتنا دلوقتي. ربنا يخليك، والله ظروف صحية يا أستاذ أحمد، الحمد لله رب العالمين. ربنا يعافي حضرتك يا رب. ربنا يخليك. السلام، الحمد لله بالسلامة. ربنا يخليك يا حبيبي. وأنا على فكرة يا أستاذ أحمد ما انقطعتش عن سماح حضرتك أبدا. طب شرف لينا يا فندم. ده شرف لينا إحنا يا أستاذ أحمد. العفو، ربنا يخليك. والله العظيم، فأنا البرنامج العام ده في دمي، في دمي الحمد لله، وعاوز أقول لحضرتك كان لي رجاء واحد بس. اتفضل. كنت عاوز حضرتك يتعمل يعني رقم حساب في البنك او في البريد، علشان احنا في الاقاليم حضرتك عارف ان انا في جنة بعيد، عاوز يعني اتبرع او اساعد مع الناس اللي هي في حادث قطار مصر، مش قادر اوصل لهم ازاي، فياريت حضرتك يا أستاذ أحمد يعني الدولة تتكرم علينا وتعمل حساب في البنك أو في البريد عشان كل واحد فينا المصريين عاوز يساهم ويوقف مع الدولة في موضوع زي ده. كان امبارح في مبادرات خصوصا من عدد من لاعبي الكرة المشاهير بنفس الاقتراح. اعتقد انه اعتقد يعني انه يتم الاستجابه ليه خلال ايام ممكن يعلن الرقم. ربنا يخليك يا استاذ احمد. اما موضوع مصر يا استاذ احمد واعلام الشر، انا معايا اخ سافر لراح العاصمه الجديده وشاف يا فندم الطرق اللي اتعملت والحاجات اللي شافها، لما رجع وكلمني وقال لي والله انا خايف على مصر من الحسد. قال لي انا وانا ماشي في العاصمه الجديده وفي شوارع الحاجات اللي اتعملت والانجازات اللي حصلت، قال لي والله العظيم انا ماشي في اوروبا وافضل من اوروبا واجمل من اوروبا واعظم من اوروبا. الحمد لله مصر مش هي ده مصر يعني الى الامام. واعلام الشر اللي حضرتك يعني احنا بنشوفه بنسمعه ده يا استاذ احمد ما هي الا زوبعه في فنجان، ومصر عاصيه على كل شر، والله عاصيه على كل شر. احنا دايما دورنا ويمكن استاذ احمد دايما بيلمس النقاط دي ان نقف بقى او نفكر الناس ان دي زوبعه. ربنا هيحمي مصر وهيحافظ على مصر وما فيش اي حد هينال من مصر اي حاجه. وانا الحمد لله اني قدرت اكلمكم النهارده وشكرا يا استاذ احمد. شكرا جزيلا يا فندم. ان شاء الله نطمن على فضيلتك دايما. يعني ناخد اتصال تاني ونقول الو. عليكم اهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل التمنيات الطيبه لحضراتكم فريق عمل وضيف حضراتكم الاستاذ احمد. الله يخليك. أهلا الصحفي المجاهد المكافح صاحب الرأي السديد. شكرا لحضرتكم. أحمد علو وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا خيمة. أهلا لحضرتك يا أستاذ أحمد. تفضل. بأقدم نداء للشعب المصري يا جماعة، والله العظيم إن شاء الله مصر على أعتاب الخير. والله العظيم مصر على أعتاب الخير. والله العظيم إن شاء الله مصر على أعتاب الخير. بس العودة إلى خندق العمل وإتقانه، العودة إلى خندق عمرنا ما إحنا متفائلين خير وإن شاء الله في خير جاي قادم. بس هي المسألة مسألة صبر اجتهاد عمل إتقان عمل جودة منتج. لو إذا أراد ربنا لنا ورزقنا كل دول إن شاء الله بأمر الله مصر لا يناظرها أحد في الجودة إن شاء الله وفي الخير. شكرا لحضرتك. بالنسبه للاعمال، معلش يا استاذ احمد بعد اذنك، بالنسبه للاعمال العمل العام والعمل التطوعي، حضرتك انا راجل متقاعد على المعاش يمكن تقريبا سنه، فمقيم عند كبر عرابي في عزبه عثمان غرب شبرا الخيمه جنب مبنى جمعيه تنميه المجتمع المحلي. تمام. وهناك مسجد الهادي الاسلامي. انا اعوذ بالمقوله، انا زملائنا والعاملين بحق التعليم طبعا بيعضدوا وبيساعدوا وبيسندوا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فيما يجتهد فيه من تطوير التعليم. ففوق هذا المسجد كنا نقيم فصول تقوية مجانية. تمام. ما شاء الله. يعني فبنناشد أعضاء الجمعية ان هم يساعدونا، ومش معنى ان هي مجانيه بنروح نلعب، لا يا فندم. ان شاء الله كل الاجتهاد وكل الكفاح لنهضه مصر باذن الله، وسوف تبقى مصر رغم حقد الحاقدين ورغم الفضائيات المشبوهه الفضائيات العدوه الاعداء. بناشد برضو مجلس النواب القوي بسن قوانين غليظه من شانها تضرب بيرم الحديد على في حقل الاعلام على الفضائيات التي تحاول النيل من مصر ولم يحدث ان شاء الله. شكرا. والنيل من استقلال. شكرا اشكرك والله وحي رسالتك الجميله. وناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. محمد علي نجا حمادي. اهلا يا استاذ محمد. يا مرحبا. اتفضل. رب محنه يتولد عنها المنحه، ولعل ما حدث يا حاج احمد يمثل درسا لنا جميعا نأخذ منه العبر والدروس المستفادة، فرب ضارة نافعة كما يقولون، وعلها إن شاء الله آخر الأحزان. ينبغي محاسبة المقصرين حسابا عسيرا الآن وعلى التو. معلش انتقلت إلى موضوع آخر. عدت من حملة فيروس سي عندنا وخرجنا مطمئنين أنا وأسرتي. الحمد لله ربنا يدي حضرتك الصحة. الفيروس والضغط والسكر، وهو عمل مشكور للدولة المصرية في تلك المبادرة الكريمة. شكرا لكم. شكرا ألف سلام عليكم. شكرا شكرا جزيلا. اتصال تاني ونقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. ازيك يا استاذ سلمي الاول على الاستاذ احمد قطعت هو معاك سلم عليه انت وصل يا فندم اتشرف بحضرتك حبيبي ازيك يا استاذ احمد الله يخليك اهلا بيك حضرتك عرفت مين ولا لسه لا معلش ما طيب معلش يمكن نفكرنا بس ماشي مجدي عبد العاصي نعم مجدي عبد العاصي مجلس مدينه البنها اهلا يا استاذ مجدي اهلا وسهلا يعني بستأذن حضرتك بس التليفون لأن البارين على حضرتك على صوت مشغول وهتكلم برضو في الموضوع الأول لكن متي مختصرين وكلم حضرتك على التليفون اللي حضرتك تبقى تديهولي وأنا كلمت في سلمونا المهم هو حضرتك دلوقتي بالنسبة العشر سنين اللي فاتوا دول أقع علينا بالسلب إن كان فيه صورات أو كلام معلش هو مين أستاذة مونة اللي حضرتك كلمتها وديتها على رقمك أستاذة مونة بطاح تمام سعادتك مصر مسؤولة مننا إحنا كلنا كل واحد في محل عمله عليه مسؤولية فياريت إن إحنا دلوقتي الفترة بتاع العشر سنين اللي فاتوا دول إن كان فيه ناس استفادت من كلمة ثورة وحاجات زي كده فإحنا عاد علينا بالسلب نسب المخدرات المرتفعة بالنسبة لسبب المخدرات اللي دخلت البلد دي فإزاي سعادتك النهاردة إن إحنا نلاقي سواق معاه عربية أو معاه رخصة رخصة كل سنة وبيركب عربية وبيتعاطى يا فندم المتعاطي ده ما يركبش عربية بالمرة لا يصرف عليه بقيادة سيارة غير مصرع له إن يطلع له رخصة من الأساس هو معاه أرواح إزاي إن هو يتعاطى مخدرات ويقود سيارة ويرخص له بقيادة سيارة ازاي هو فايد الوعي دي مشكله فايد. دي مشكله خاصه يعني حضرتك عايز تقولها لا يا فندم لا مشكله عامه لا هو يقصد انه ممكن يكون حادث قطر برضه مرتبط مشكله عامه او حاجه كده ايوه تمام معلش يعني حضرتك بتتكلم فافتكرت انها ممكن السيارات الحكوميه تحديدا السيارات الحكوميه تحديدا انما حضرتك قاعده السيارات الحكوميه في لها مثلا هنقول على سبيل المثال ان مره او مرتين في السنه بيجي عليهم مثلا لجان مرور وحاجات زي كده بيشوفوا سيارات الحكومه هو بيحصل استاذ مجدي وبيحصل دلوقتي تفتيش في الطرق فوري ويبقى في تفتيش وتحليل ياما ضبطوا الناس الفتره اللي فاتت اللي يثبت عليها استاذ احمد في له مخاسره غير مخاسره السياره اللي في اتجاه تاني انا اعاقبه انما فاهم انا ازاي ان شاء الله تتغير التشريعات الفتره الجايه رغم ان قانون المرور الجديد في تجديدات لكن نتمنى اللي حضرتك بتقوله يحصل ان شاء الله شكرا شكرا يا استاذ احمد وشكرا لرسالتك ناخد اتصال تاني ونقول الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ارحب بيكي وارحب على الامتعه الجميله اللي بتمتعينا بيها انت والاستاذ احمد رفعت الله يخليك بنشكرك وبنشكرك اهلا بيك احمد حسين احمد يوسف من محافظه اسكندريه من منطقه الورديان اهلا بيك كل اهل اسكندريه اتفضل انا مستمتع بالاحاديث بتاعه الاستاذ الراجل الطيب ده اللي بتستضافوه كاضافه وضيافه ان الراجل العظيم ده بينورنا على حاجات احنا في غفلانين عنها بالنسبه يا فندم للبلد الجميله الله يخليك جدا أستاذ. الله يخليك يا استاذ احمد بالنسبه لبلدنا الجميله دي بصراحه وكل صراحه الله يبارك ويبارك في صحته ويديله دوام الصحه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ما شفتش ولا هشوف رئيس جمهورية بالطيبة دي وبالجدعانة دي وبالأسلوب الجميل اللي بينور بيها الناس احنا كنا عميانين 30 سنة مش فاهمين الدنيا الراجل العظيم ده أنجز بحاجات جميلة 30 سنة اللي فاتوا كنا معدومين عدم العافية وعدم الموت وعدم المرض أول حاجة بدأ بناسه اللي هم المصريين بفيروس سي وجميع الأمراض اللي بتيجي على الناس الغلابة ربنا يبارك في هذا الرجل العظيم الإنجاز الثاني التدعيم السلاح العظيم من جميع الجهات تدعيم سلاحه من جميع أنحاء العالم الرجل المستجاب العظيم ده مش هيتساب ولا هننساه أبدا الفرصة الأخيرة لكل البشر المصري نخلي بالنا مع الرجل العظيم ده ونرفعه للأمام وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر أجمل كلمة شكرا يا فندم تحيا مصر أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ويمكن الكلمة الجميلة دي يعني عشان زي ما يكون فعلا شايف الوقت وعارف ان هو اخر اتصال فقال احلى كلمة دايما تحيا مصر برعاية ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا وثانيا بحفظ عقولنا وان احنا دايما ربنا ينور لنا بصيرتنا للصح وللطريق المظبوط ما ننحس ابدا لاي طريق او اي حد عايز يلعب في عقلنا حقيقة مظبوط. أستاذ أحمد كده موجود البرنامج ده. الحمد لله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لك. والأفكارك دايما اللي كل أسبوع يعني بتختارها لنا. النهاردة كنا بنحاول نلقي مع حضراتكم الضوء على حشد الجهود علشان نواجه أعلام الشر. وانت بتتفرج على أي حاجة خلي بالك, خلي عقلك دايما صافي. كلهم هيكلمونا بعد كده يقولون عملوا صفحات على الفيسبوك وانضموا بقى لكتائب الشعب المصري ان شاء الله. كمان التعليم يا رب, وكل اللي قائم على العملية التعليمية من مدرسة الحضانة لأستاذ الجامعة, انتوا معاكم رسالة كبيرة جدا جدا جدا وربنا يقدركم عليها. بشكركم شكرا جزيلا. خالد عيد على هندسة الهواء, نسرين نبيل مخرجة فترتنا المتميزة, أشرف البهي شكرا الإعداد. بشكرك أستاذ أحمد رفعت كتبنا ونقدنا السياسي. كل الشكر لكل مستمعينا. كنت معكم نور السيد.